معادنا دلوقتي مع حلقة جديدة من تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بعيلة أحمد يونس الكرام، وحلقتنا الجديدة وكالعادة بنستعرض معاكم مجموعة من أقوى التجارب والمواقف اللي حضراتكم بتحكوها ما بين أشخاص مروا بيها أو شهدوا عليها أو اتحكالهم عنها. تجارب بيجمع بينها كلها شيء مشترك واحد، إنها حقيقية وحصلت بالفعل. وزي ما دايما بنقول إن دي قصص حقيقية من الواقع، مش شرط يكون ليها نهاية أو تفسير، ومش شرط نهايتها تكون سعيدة، والعهدة دايما شعارنا بتكون انها على الراوي. تعالوا ندخل لتجاربكم على طول، ولو عندك تجربة ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. مبدئيا لازم تتأكد ان الجروب عدد المشتركين فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على بوست التجارب واكتب لنا تجربتك. زي محمود بدري من أسوان ما كتب لنا تجربته وقال لنا: أنا بحبك يا يونس جدا وبحب أتابعك واسمعك، أنا بسمعك من زمان وتعلمت حاجات كتير، إزاي أقول ذكر في الحفاظ عليا من أي سحر أو جن أو أذى، وإزاي أحصن نفسي، وحقيقي حقيقي أحب أقولك إن مفيش حد زيك في الرعب في الطريقة والإلقاء. أنا بشكرك يا صديقي جدا. أنا شغال ممرض في مستشفى جامعي، كنت شغال في قسم البطنة في أول تعييني، وكان في أوضة عندنا مخزن مستلزمات ومحدش بيدخل فيها كتير. أنا في فترة السهرة أنا وزمايلي في حاجة اسمها تشفيت بينا، يعني كل واحد بيريح ساعتين أو ثلاثة في السهرة، وفي اليوم ده كانوا بنات معايا في الشفت وما كانش قدامي غير إن أشوف مكان غير الأوضة اللي بنريح فيها علشان فيها بنات، وما كانش قدامي غير المخزن اللي بقولك عليه ده. حاولت أظبط فيه مكان في أول الأوضة. المهم كان في ترولي قديم مركون جوه، مسحته فرشت عليه حاجة تنفع اني انام عليها وريح لي شوية. اكتشفت ان مفيش نور غير في الحمام من جوه المخزن، فنورت اللمبة وقفلت الباب، ويدوب كده هروح في النوم لقيت الترولي بيتحرك. حركة مش هقولك انه طالع يجري، حركة بسيطة جدا تكاد تكون غير ملحوظة. لما ركزت مفيش حركة، قلت انا بقى اتحرك بيا وانا نايم عليه ولا انا اللي نايم وتهيأ لي. ذكرت ربنا وقريت قرآن والدنيا بقت تمام ورحت نمت تاني. بعد شوية لقيت حاجة بتعمل صوت في الكراتين اللي في المخزن، ولقيت الترولي اقسم لك انه بيتحرك، وحسيت ان انا مش قادر اقوم من عليه وجسمي خارج ارادتي. تدريجيا حاسس ان انا زي ما اكون بترفع لفوق. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، لقيت جسمي فك ولقيتني ولا بترفع لفوق ولا حاجة، وقمت وخرجت بسرعة. من ساعتها ما كررتش الموضوع ده تاني. بعد فترة الأوضة بقت أوضة مرضى وبيتحجز فيها حالات، بس بصراحة أنا بتشائم منها لما بدخلها في أي وقت. بعد فترة اتكلمت كمان مع مشرف القسم على اللي حصل معايا، فضل يضحك وقال لي: أنت رايح تنام على ترول نص أسوان ماتت عليه، بقى طبيعي لازم يحصل لك أكتر من كده. ونروح لنونة حليم. صباح الخير أستاذ يونس، أو مساء الخير حسب ما هتقرأ تجربتي. أنا كنت مترددة كتير عشان أبعت اللي حصل لي. أنا عارفك من سنين، من أيام ثانوي لما نزلت أول مرة تجارب عمارة رشدي واللي حصل لك فيها. لكن أنا بقى عندي حاجات، سواء الأحلام أو الحقيقة الاتنين أتكلم فيهم. أحلامي صعبة جدا، صعبة قوي، في منها اللي بيتحقق وفي منها اللي فيه اسقاط نجمي، وفي منها اللي واقعي جدا لدرجة ان ما ببقاش عارفة ده حلم ولا علم غير لما بقوم. يعني مثلا بشوف كيانات بتجري ورايا بطريقة كتير وكلهم عايزين يلحقوني علشان حاسة كده انهم عايزين يخنقوني. وفي مرة شفت كلاب بتجري ورايا، وفي مرة حصان كان بيجري ورايا بعنف. حاجات كلها تخوف وكلها مطاردات، وكل مرة أشوف حاجة بشكل، ولكن بيغلب عليهم كلهم الجانب المشترك إنها مطاردة. وفي مرة شفت إن أنا في بيت قديم وإني فوق ببص على ناس قاعدة تحته وبتعمل لي عمل، وهم مش واخدين بالهم إني شايفاهم. كنت قاعدة شايفاهم بيحطوا كلام غريب وبخور والع ولابسين جلاليب، وفيهم ست كبيرة وحواليها رجالة كتير، وبيعملوا حاجة في حلة كبيرة ورشوها على السلالم، ونجوم قعدوا معايا وأكلوا معايا بعد كده. أنا بعد لما اتجوزت بقيت أحلم بالجاثوم ويجيلي الجاثوم كتير، وكنت أسمع باب الشقة بيتفتح وصوت مفاتيح جوزي وهو داخل ويفتح الأوضة عليا، وحس إن زي ما أكون نايمة في السرير وحد رابطني ملزوقة، ما بقومش غير بالعافية، ولما بقوم ما بلاقيش حد خالص. بقيت دايما اشغل قرآن في الراديو، حتى بعد لما جوزي سافر وجيت عند ماما شقتنا دوبلكس، بقيت وانا نايمة اشوف نفسي في اماكن غريبة. اخر مرة الجاثوم اتعرضت ليه كانت صعبة جدا. اللي حصل ان انا حلمت ان انا شايفة نفسي برضو وانا نايمة، وان اختي طلعت تصحيني وقعدت تكلمني، وفي نفس الوقت كنت شايفة نفسي وحاسة بحد بيضغط عليا كأنه بيفرمني، وبقيت ابرق لاختي علشان تصحيني، لكن هي قاعدة بتكلمني وتحكيلي ومش شايفة اللي بيحصل لي. حرفيا كنت حاسة بحاجة ضخمة بتضغط على صدري بكل قوة، لحد ما فعلا حسيت ان انا خلاص بطلع في الروح، واختي مش دريانة باي حاجة من اللي بيحصل. ما فقتش من الحالة دي غير لما قريت قرآن، وتحديدا آية الكرسي جوه دماغي، ولما فقت لقيتني نايمة زي ما انا ومفيش حاجة. الايام اللي بعد كده احلامي كلها بقت صعبة، بقيت اروح اماكن واشوف ناس غريبة، ولما اصحى اشوفها في الحقيقة، الناس كلها بس في اماكن مختلفة، ولما اصحى لازم اقابلهم بشكل او باخر بعد الحلم بحاجة بسيطة. السؤال هنا، هل جسم المادي بيفضل وروحي اللي بتلف في الملكوت فعلا وبتروح اماكن وعوالم تانية، ولا ده الجاثوم؟ انا بقى عندي وسواس قهري من كل حاجة، ما بقيتش عارف اعمل حاجة من كتر ما كل حاجة دخلت في بعضها. بس انا بصلي وعارف ربنا كويس، بس واضح ان الحاجات دي ملهاش علاقة بالصلاة ولا الصوم ولا اي ديانة. مكملين تجارب حقيقية، وتجربتك تقدر تشاركنا بيها على جروب عيلة احمد يونس، وتتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000، وتسأل على البوست الخاص بالتجارب وتشاركنا بتجربتك. السلام عليكم أستاذي الكريم أحمد يونس، أنا أسف مقدما على طول التجربة بتاعتي، أنا اسمي محمد الهلالي من سوريا. خلينا أسلم عليك يا محمد وأقول لك تحية ليك وتحية كبيرة لأشقائنا في سوريا، ربنا ينعم عليكم بالحرية وينعم عليكم بكل فرج وكل حاجة تسعدكم وينعمكم، ونسمع عنكم دايما كل خير، وأخرة الصبر جبر. بيقول صديقنا، أنا من أشد المعجبين بيك ومتابعك من فترة كبيرة. قصتي حصلت مع أبويا، كنا ساكنين في عمارة في حلب، وكنا وقتها متحصرين بسبب الحرب، مفيش أي حاجة متوفرة من مقومات الحياة تقريبا. كنا في 2012، وكان بابا لازم يروح مدينة تانية علشان يجيب الأكل وخلافه. المهم، بين المدينة اللي احنا عايشين فيها والمدينة اللي بابا بيروح يجيب منها الطلبات، كان موجود قناص، كان أي حد يعدي القناص كان يضربه. بس كان في واحد ساكن معانا في نفس العمارة، وكان بيعدي قدام القناص عادي جدا ولا يحصل له حاجة. حاجة غريبة، موضوع غريب، وبقينا نسمع انه مخاوي. وتمر الايام والراجل مات، وبعد لما مات صاحب الشقة دخل عشان يفضيها ويأجرها لحد تاني، وكان معاه بابايا يومها. ولما فتح الشقة لقى فيها 3 شويلة كبار، فتحنا الشويلة لقينا فيها كمية اعمال وسحر يا يونس مش طبيعية ابدا. كانت كلها أعمال سحر للناس كتير، أعمال بالموت والعذاب والمرض والسرطان وانعدام الزواج والطلاق. بابا بيحكي بعد كده وبيقول الجو بقى نار، وشعور سلبي فظيع ملا المكان أول ما فتحوا الشويلة وشافوا اللي فيها. كان القرار إنها لازم تتحرق الشويلة الثلاثة علشان يريحوا الناس اللي معمول لهم الأعمال دي. وفعلا راحوا مكان فاضي وبدأوا يحرقوا الكياس، وبابا بيقول إن طلع منها كمية نار ولا كأنهم بيولعوا بنزين. وبعد مدة بسيطة الكياس تحولت لرماد، بس بابا ما بينساش الحادثة دي أبدا، ومأثرة فيه جدا جدا جدا لحد دلوقتي. صديقنا أحمد بيقول لنا، مساء الخير، أنا هحكي عن موقف لكنه حصل مع والدتي زمان. ماما بتحكي إنها أيام ما كانت في المدرسة الثانوية، كانت عشان توصل بيتها كان لازم تمر من شارع طويل مليان تراب على الجنبين. الشارع مهجور وضلمة حتى في عز النهار، لكن والدتي كانت بتحاول تتجنبه وتمشي من طريق أطول عشان الأمان. المهم، هي بتحكي وبتقول إنها في يوم اتأخرت في المدرسة بسبب النشاط المدرسي، والدنيا كانت لسه منورة وفي ضوء شمس لكنه خفيف، وبسبب أنها اتأخرت قررت وقتها تمشي من الشارع إياه لأنه الطريق الأقصر الشورت كات. والدتي بتقول إنها كانت حاسة بتوتر شديد لأن المكان كان ساكت جدا، والسكوت ده كان يخوف أكتر من أي صوت. وأول لما دخلت الشارع بدأ إحساس غريب يسيطر عليها كأنها متراقبة، ومع كل خطوة بتمشيها كانت بتحس بوجود حاجة وراها. سمعت صوت خطوات كانت خفيفة لكنها مستمرة، وكأن حد ماشي وراها بنفس إيقاع خطواتها وكأنه بيقلد خطواتها بالظبط. والدتي حاولت تتلفت وراها لكن ما كانش في حد. خافت تكمل لكنها فضلت ماشيه بسرعه وفضلت عماله بتقرا في سرها اللي تحفظه من القران. وفجاه ظهر قدام منها كلب كبير ما تعرفش ده ظهر امتى وجه منين وازاي، لونه غامق شعره خفيف عينيه شبه الكائنات الميته، ايوه عينين الاموات. والغريبه ان الكلب مشي جنبها بهدوء وما عملش اي صوت. بتقول الكلب كان غريب بطريقه مش مفهومه، وكل ما نبص عليه بيتهيأ لها ان حجمه بيكبر شويه بشويه كانه بيتضخم قدام عينيها. والدتي خافت وبدات تقرا ايات من القران، لكنها حست ان لسانها معقود، الصوت اللي بيطلع بيه الايات كان ضعيف جدا وكان في شيء بيحاول يمنعها. الكلب استمر يمشي جنبها لحد ما قربت من نهايه الشارع، وقتها اختفى فجاه كان عمره ما كان موجود. ولما وصلت البيت كانت مرتبكه وخايفه جدا، فضلت مريضه كام يوم، ومن بعدها سمعت ان الشارع ده كان حصل فيه حادثه قتل من حوالي شهر فات. والدتي من يومها عمرها ما دخلت الشارع ده تاني، وكل ما تحكي القصة بتقول انها لحد دلوقتي مش قادرة تفهم هل اللي شافته ده كان مجرد كلب فعلا ولا حاجة تانية بعيدة عن الكلاب تماما. تجربة باسم خالد. حكايتي بدأت مع الجاثوم، وبصراحة ما كنتش اعرفه الا منك. كنت أدخل أنام وأنا على السرير ومغمض عينيا ولسه تقريبا مروحتش في النوم، فجأة أحس إن جسمي بقى متكتف ولساني متلجم، مش عارف أنادي على حد ولا أقوم من مكاني، وأنا بشوف حاجات مرعبة وخيالات تخوف أو أشوفني بشكل متغير وأنا نايمة، لحد ما جسمي يفك وأقوم أقرأ قرآن، وكل ده مفكر إنه حلم وحش وخلاص، أو معرفش إن ده جاثوم ولا اسمه جاثوم إلا من حكاياتك يا يونس. الجاثوم بقى بالنسبة لي بيجيلي كل يوم تقريبا، وخصوصا بعد لما أسمعك بيتكرر. حتى ماما بقت تقولي ما تسمعيش يونس طالما بتتعبي، لكن بقى أنا بقيت عارفة إن ده خلاص جاثوم ومالوش علاقة لا بيك ولا بغيرك، وتعودت أقول من جوايا القرآن لحد ما جسمي يفك واحدة واحدة وأكمل نوم، لأني زي ما بقولك اتعودت. المهم بقى إن أنا شغالة في تمريض، وانت عارف بقى المستشفيات واللي بيحصل فيها وكتر الوحالات الوفيات، بتحس إن المكان فيه حاجة غلط بس إحنا تعودنا. كنت بقى قاعدة أنا طاقم التمريض، وطبعا كله بيحصل بالليل، فجأة الاقي خيال اسود معدي، مجرد ما بص ما الاقيش حاجة، وطبعا لو شفت انا اللي بشوف لوحدي او حاحدة منا تشوفه الباقيين ما يشوفوش. وكنا ساعات نسمع حد بينادي ونفتكر حد من العيانين، ولكن تلاقي كله نايم بس نقول بيتهيأ لنا او حد منهم نادى وبعد كده نام. وفي يوم كانت واحدة صاحبتنا نايمة كده وسندة دماغها وراها على الكرسي ومغمضة عينيها، اتهيأ لها ان واحدة جت زميلتنا صحتها وقالت لها قومي خالتك تعبانة، ومشيت. فصاحبتنا اتضايقت وقامت وهي بتقول هقوم اضربها، يا بتصحيني كده ليه، ما تقولي بالراحه وهبقى هوم. بتقول راحت لقيتها نايمه اساسا مكانها وغرقانه في سبع نومه، بتقسم لها انها ما قامتش من مكانها اساسا، وبتحلف لها والله العظيم التانيه تقول لها انت جيتي. والبنت فعلا وشها باين عليه انها كانت نايمه. احكي لك بقى يا يونس ان هو فعلا خالتها تعبت واكتشفت انها كانت تعبانه. احكي لك على موقف كمان. انت عارف ان في حالات بتبقى على جهاز التنفس الصناعي، واللي بيسمع وفي المجال فاهم انا قصدي ايه. المهم في حالة حصل لها توقف في القلب واشتغلنا انعاش للقلب، والحالة توفاها الله، فالمفروض بتتساب ساعة قبل ما ينزلوها التلاجة، لانه ساعات في حالات بترجع للحياة تاني وما تسألنيش ليه وازاي. بعد ساعة جه الدكتور والتمريض يقفلوا الحالة، يربطوا ايديها ورجليها علشان ما تخشبش على وضع معين، وشالوا القسطره والانبوبه اللي في القصبه الهوائيه وكل حاجه متوصله بيها. بالمناسبه في علامات بتبقى واضحه جدا، يعني بتبين لك ان الحاله ماتت، وطبعا كل العلامات كانت موجوده عليها فما فيش شك خالص انها توفت. لكن فجاه يونس اقسم بالله الحاله اتحركت، تحديدا اللي اتحرك شفايفها. تخيل معايا حد مات وتلاقيه بيحرك بقه وايده، كله جري وصوت ونادوا على الدكتور، وكانت المفاجأة ان الحالة عاشت ومحدش بقى مصدق. هتقولي هي ما كانتش ماتت اصلا؟ هقولك احتمال، بس كل العلامات كانت بتقول انها ماتت، بس سبحان الله هي عايشة لحد دلوقتي وكويسة جدا كمان. ازيك يا يونس؟ انا اسمي ميادة، مريت بتجربة صعبة قوي. في الفترة كنت عايشة مع ولادي وجوزي، كان وقتها هو مسافر برا. المهم فضلت فترة طويلة كل يوم بالليل ألاقي في حد جنبي وبقى خايفة، أقول بيتهيألي، أقول مخرف. الغريب ان اتغيرت مع الوقت وبقيت متعودة. وفي مرة صحيت لقيت زي دخان اسود كده جنب مني ومكان السرير جنبي دافي. بعدها حسيت ان انا هنام زغللة وقمت من النوم، يعني ما كانش حقيقة، كان حلم. في الفترة دي كان جوزي لما يرجع من سفره يلاقيني مش طايقاه لدرجة ان انا طلبت منه الطلاق. كان لما بيجي بحس وجوده بيخنقني، وجوده جنبي على السرير واحد فعلا مش مخليني قادرة اتنفس، بحس انه طابق على نفسي، بتخنق من وجوده بشكل محدش يتخيله، مع انه بيبقى وحشني على فكرة جدا هو مسافر، لكن يجي اقسم بالله العفاريت تركبني. سألنا وتقال لنا صلوا، احفظوا القرآن، اهتموا بالذكر، حصنوا البيت. كل ده حصل ومفيش تحسن. اوقات كنت برتاح وانام، بس اول لما اصحى احس بنفس الخنقة من جديد، ولما اجي انام احلم بجوزي كأنه مسخ، وبقى عندي احساس غريب اللي هو يلا بقى، يلا غور بقى، خلص اجازتك وامشي، انا مش طايقاك. وجواي حاجة عمالة تقولي سيبيه. بمرور الوقت اتعودت على الاحساس ده، غير طبعا الاحلام اللي ما بتخلصش وكلها شايفة جوزي فيها قرد. اتقالي وقتها ان ده اسمه جن عاشق. ما عرفش ازاي صدقت الكلام ده، وحرفيا يا يونس انا عشت في القصة دي شهور، وبقيت كل ما اكون لوحدي في البيت احس اني مرتاحة، ولما يجي اكره نفسي. اقتنعت ان انا عليا جن عاشق وان انا لازم اروح لحد اتعالج. بس اللي حصل غير كده، جوزي رفض تماما ان انا امشي في السكة دي، وقال لي بطلي تخريف، دي شعوزة. اقول لك المفاجأة، انا طلعت عيانة وجوزي هو اللي وداني اتعالج بعد كده، بس وداني عند دكتور نفسي وقال لي لو ما عالجكيش وما طلعش نتيجة بروحي بقى للي انت عايزاه، مش هقولك حاجة. واتعالجت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى عند طبيب نفسي، وفضلت شهور باخد العلاج، ودلوقتي احنا تقريبا هنكمل 18 سنة جواز الحمد لله. في النهاية انا بس بقول لكم يا شباب ويا بنات، مش كل حاجة نسلمها للسكادي. بالله عليكم لما تبقى حاجة زي كده اسألوا أهل العلم وأهل الطب وأهل الخبرة. المرض النفسي موجود وما نقدرش ينكره. أيوة صحيح أنا ببنكرش إن العالم الآخر موجود والجن ده موجود وكل حاجة، بس زي ما يونس بيقول لنا دايما، مش كل حاجة أول ما نتكلم نقولك ممسوس ملبوس والكلام ده. صدقوني أنا لولا إن جوزي يحكم رأيه ورحت اتعالجت، كان زماني ضعت في طريق زي ما يقولوا سكة اللي يروح ما يرجعش. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا حالا بالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، واكتب في الجروب واسأل عن البوست الخاص بالتجارب. بس اهم ما في الموضوع تتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. زيك يا يونس، انا ايمان من اسكندرية. هدخل في الموضوع على طول ومباشرة. زمان انا كنت ساكنة مع اهلي في بيت عيلة كبير، عشت في البيت ده 19 سنة مع اهلي وعمامي. كنا دايما بنحس ان في حاجات غريبة. في مرة سمعت صوت حفلة جاية من فوق السطوح وناس كتير بتضحك وتتكلم. قلت ازاي ده؟ قلت ما اطلع اشوف في ايه. طلعت مفيش اي حاجة، الدنيا فاضية. تاني يوم سألت مرات عمي، قالت لي ما كانش في حاجة وما سمعتش اي حاجة، ولما تسمعي كده تاني ما تبقيش تطلعي لوحدك. المهم كان عندنا شقة في البيت من تحت ساكن فيها ست عجوزة لوحدها، كانت دايما بتشتكي ان الأوضة اللي جوه مش مريحة وانها بتخاف منها. وفي يوم وهي في الحمام زعقت كده عشان المية مقطوعة، قالت حد ضربني بالقلم على ظهري. اقولك على حاجة، كان في علامة على ظهرها والكل شافها. وقتها جبنا واحد من اللي بيعالجه وفضل يقول انه هيحصن البيت، وقال فعلا ان الأوضة فيها حاجة بس هو مش قادر عليها، بس ما قالش صراحة مش قادر عليها، بس لا هو قال يعني ايه محتاجة جلسات كتير. الست ماتت بعدها عادي، يعني مش بسبب حاجة تخص الشقة، ماتي خلاص اجلها انتهى والشقة اتقفلت. ملحوظة، هو كان شيخ مش دجال او ساحر، بس عشان ايه مظلموش. المهم كان صحابي بيخافوا من بيتنا، بس احنا ما كناش بنخاف منه. وفي يوم كنت بسمعك قصة ليك يا يونس ما في بيتنا زيران، وقتها حسيت ان في حد بيتكلم في ودني، وقتها حسيت ان القصة متفصلة علينا. ما خفتش على فكرة، واي قلق بقولت ده تقمص يونس في القصة. بس اللي حصل بعد كده، سيبنا البيت بسبب اننا كبرنا ومحتاجين حاجة اكبر. وقتها بابا قرر يأجر شقتنا علشان البيت ما يتهجرش، بس كل ما كان حد يأجر الشقة ما يكملش شهر وساعات اسبوع، ويكلم بابا ويقول له البيت مش مظبوط، البيت ده فيه سكان من والعياذ بالله يعني. ومرة واحد أجر البيت قال سمع صوت ناس بيقولوا له ده بيتنا. بابا قرر انه ما يأجروش تاني. وبعد شهرين حصل حريقة في البيت كله، وبالمناسبة البيت مهجور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الله أعلم. مش ده كل اللي حصل في البيت، بس أنا بحكي لك الموضوع باختصار شديد جدا. عارف لو دخلت على تطبيق أنغامي وكتبت أحمد يونس بالعربي كده هتلاقي كل حاجة موجودة، وهتلاقي رعب وحاجات عسل. عارف لو دخلت كمان سبوتيفاي وكتبت بالإنجليش بقى أحمد يونس هتلاقي برضو ما لذ وطاب من الرعب. يلا طيران بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيك يا يونس، أنا اسمي مريم من القاهرة، بتابعك بقالي كتير وبحب تجارب حقيقية دي جدا. ما تأثرش في الحلقات بتاعتها علشان دي أقرب حاجات لقلبي. المهم هقول لك تجربتي أنا بقى. احنا كنا ساكنين في مدينة جديدة، وده معناه ان اغلب البيوت حوالينا لسه تحت الانشاء او بيوت صحابها اشتروها وقفلوها. كنت كل يوم باخد ابني الصغير وننزل اتمشى شوية، وهو كالعادة بيجري قدامي وكان بيبقى مبسوط بالحركة واللعب والدنيا امان، لان لا في عربية رايحة ولا في عربية جاية. لاحظت حاجة غريبة بدأت تتكرر. لاحظت ان كل مرة بنعدي فيها من جنب بيت بعينه، البيت ده مبني بالطوب الاحمر ولسه طبعا مش متشطب، ابني كان يقف فجأة عن الجري وبعدين يرجع ناحيتي ويمسك في هدومي وبعد كده يمشي جنبي زي الألف، وكانت تبقى عينه متعلقة مع البيت. بعد ما نعدي ومجرد ما نبعد يرجع الولد يتنطط تاني ويلعب كأن مفيش حاجة حصلت. افتكرت في الأول انها صدفة وانه خايف من شكل البيت عشان مهجور، لكن الموضوع ده كان بيحصل في كل مرة، لدرجة ان انا بقيت اراقبه واشوفه هيعمل الحركة دي امتى بالذات لما نعدي من جنب البيت. وركزت معاه وهو بيجري، ولما وصل في مرة عند نفس البيت لقيته وقف وبعدين رجع ناحيتي ومشي جنب مني ومسك في هدومي وعينيه متخشبة على البيت زي ما بقولك لحد ما عديت معاه. استنيت شوية وبعدين لما بعدنا كانت أول مرة أسأله، هو أنت ليه حبيبي بتقف؟ تخايف من حاجة؟ ابني يا يونس وقتها رد بجواب خلاني أحس برعشة في جسمي، وبمنتهى البراءة والتلقائية قال لي في ولد واقف هناك في البيت دايما لما عدي يخوفني، وكل ما نعدي من هناك ألاقيه واقف وبيعمل حركة تخوفني. الكلام ده خلاني اقف في مكاني بحاول استوعب كلام ابني، خصوصا ان البيت كان فاضي فاضي خرابة وانا متأكدة من ده. كنا على فكرة يونس التمشية بتاعتنا في عز النهار، يعني لا في ولد واقف ولا في عفريت واقف، وابني بس اللي بيشوف ده. انا حرفيا قلقت، ومن وقتها بقى عندي رهبة من البيت ده وبطلت امشي من الطريق بتاعه خالص، واللي قاله ابني لحد النهار ده محفور في ذاكرتي، وكل مرة افتكره بحس انه كان شايف حاجة انا ما قدرتش اشوفها. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح على طول على تجربة سارة. تجربتي بدأت قبل ما ادخل الجامعة وبعد لما ظهرت نتيجة الثانوية العامة. في اليوم ده كنت نايمة وحسيت بحاجة مكتفاني وبتشل حركتي، ما فقتش الا لما قريت قرآن وتحديدا كمان آية الكرسي. ما كنتش أعرف إيه ده، لكن بعد كام يوم عرفت إن ده اسمه شلل النوم أو الجاثوم. المهم بعد كام يوم أنا جالي دور برد شديد ورقدت في السرير. بالليل سمعت صوت حاجة بتزمجر وصوت حاجة عمالة تخربش في الأرض. بصيت ناحية مصدر الصوت وأنا مزعورة، اتهيألي إن أنا شفت قط أسود قصاد السرير عمال يزوم ويخربش في الأرض وبعد كده اختفى. قلت دي هلوسة السخونية، طبيعي الحرارة يعني، بس الموضوع ما تكررش تاني. لكن بعد كده لما كنت انام لوحدي يرجع يتكرر، سواء عيانة او مش عيانة. زاد اللي بيحصل وبقى بيتهيأ لي ان في حد نايم جنب مني وبيهمس وبيوشوشني في ودني، مش عارفة بيقول ايه. بس اكتر من مرة بعد ده اصحى لقيني جسمي وجعني ومتكسر. وصلت المرحلة ان انا بقيت اخاف انام لوحدي، لانها ما بتحصل ليش غير وانا نايمة والوحدي. في يوم كنت نايمة جنب أختي حسيت إن في حاجة بتشل برضو حركتي، وحسيت بحد بيخنقني بإيديه، مكنتش قادر أخد نفسي ولا أتحرك، لولا إن جوزي صحي من النوم وكان معدي من جنب الأوضة وشافني بعمل حركات غريبة، اضطر يدخل وفضل يهز في جسمي ويضرب فيا أو يزق فيا كده لحد ما خرجت من الحالة اللي أنا كنت فيها. الايام اللي بعد كده كنت بحس بحاجه وانا نايمه بتشد الغطا من عليا، وكنت اسمع ناس بتنادي عليا باسمي، مره ستات مره رجاله، بسمع اصوات خربشه على الحيطان دايما. انا وصلت لمرحله ان انا خلاص شبه مجنونه، وكنت اسمع صوت زن جوه نفوخي. وفي يوم صحيت بالليل سمعت صوت ميه في الحمام، وانا نومي للاسف خفيف زي ما بقول لك يعني. قمت اشوف في ايه، لقيت الدش مفتوح. قلت مين اللي عمل العمله دي؟ محدش هيصحى كده ويفتح الدش ويسيبه مفتوح ويروح ينام. قفلت الدش ومسكت باب الحمام وقفلته. رجعت اوضتي مش فاهمه حاجه. دخلت اوضتي قعدت على السرير، كنت موجوعه، جسمي موجوع قوي، قلبي بدا يدق بصوره عنيفه. كل اللي كان عليا انا حاسه ان انا في اللحظه دي مش لوحدي. ايوه اكتر من كده ما حصلش، لكن كل اللي بيحصل لي كان هو تعب وارهاق ما بين جسماني وما بين نفسي بالشكل اللي حكيته لك يا يونس. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب واسأل عن البوست بتاع التجارب واكتب التجربة بتاعتك، بس ارجوك اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. آيات أحمد بتقول لنا: يمكن تكون تجربتي غريبة تشوفها مبالغ فيها، بس أنت دايما بتقول العهد على الراوي، وأنا قدام ربنا مسؤول عن اللي بقوله. أنا من عيلة ميسورة الحال، أهلي كانوا محوشين معاهم فلوس للزمن، صحيح مش كتيرة بس كانت مبلغ كويس. وفي الفترة دي كان لينا واحدة جارتنا طلبت فلوس عشان ظرف عندها، ماما حست بظروفها وديتها الفلوس، وماما بقت تعمل جمعيات مع الست دي وتسيب الفلوس معاها لحد ما بقى مبلغ محترم، وكنا عايشين حلو الحمد لله. بعد فترة انا اتجوزت، وفي فترة تجهيزي كانت ماما بتاخد فلوس من جارتنا علشان تجيب لي الحاجات بتاعتي، لكن للأسف جارتنا بقت تخبي الفلوس وتقول انا حطيت الفلوس في جمعيات ولسه مش هتتقبض دلوقتي. وبصعوبة شديدة قدرت ماما تاخد جزء بسيط من الفلوس اللي الست كانت اخدتها منا. وفي الفترة دي انا كنت في صراع مع احلام وكوابيس، كنت بتخيل وانا صاحية براجل اسود كبير قاعد على جنبي وأشوفه جنب مني، وبعد كده أشوفت أطفال صغيرين قاعدين حواليه أو تحت رجليه، ولما نام أحلم إني في حد واقف ورا الستارة وبيراقبني. اتجوزت، دخلت شقتي، بس الحاجات اللي كانت بتحصل لي قبل الجواز تطورت قوي. يعني مثلا وأنا نايمة ومشغلة قرآن مثلا يفصل، وأحس إن في حد بيسند على المرتبة، وأسمع صوت السرير بيزيق وأنا نايمة وهادية جدا. ومرة تانية بين النوم والصحيان يتهيأ لي ان في ايد كأنها ممدودة من تحت السرير وبتخبط في الارض، ولما بص الاقي الايد اتشدت. وفي مرة صحيت على حد بيحضني من ظهري وكنت لوحدي. بعد سنة جواز جوزي سافر السعودية، وما اقولكش بقى حياتي اتقلبت. مش قادر اذكر مواقف كتير، بس كفاية ان اقولك يا يونس ان كل حاجة ممكن تتخيلها حصلت لي من معاكسات الجن وحاجات سافلة وقللت الأدب ومنتهى القذارة. وفي يوم حلمت أن أنا ماشية في شقتي ودخلت الحمام لقيت فيه قطة مدبوحة، كان حلم بالمناسبة. لما صحيت اتصلت على جوزي وقلت له على الحلم، قال لي ما هو حلم هحكي حاضر لحد. وراح حكى لحد يعرفه هناك في السعودية، والشيخ اتصل عليا وكلمني، كانت مكالمة فويس على التليفون، وقال لي غمض عينيك وقر الفاتحة وامشي في شقتك بخيالك وقولي لي شايفة ايه. غمضت عينيا وقريت الفاتحه ومشيت بخيالي من غير ما اتحرك من مكاني، وانا مغمض عينيا تخيلت نفسي ماشيه في الشقه، وفي نفس الوقت كنت سامع الشيخ عمال يقول ادعيه ويقول لي ما تشيليش التليفون من على ودنك خالص. عاوز اقول لك ان حرفيا حسيت ان انا بتمشى في الشقه مش مجرد بتخيل. ودخلت الشقه اوضه وبرضه انا مغمض عينيا وقاعده في مكاني، بس الشقه ما فيهاش حاجه. قلت له ما فيهاش حاجه، قال لي طب يلا مع بعض على بيت اهلك، تخيلي ان انت روحتي بيت اهلك. وفعلا وانا قاعدة في مكاني ومغمضة عينيا لقيتني بروح، ولقيتني مستجيبة جدا. شفت المدخل والسلم، دخلت الشقة الارضي اللي ما فيهاش باب، ودخلت لقيت جارة امي اللي كانت واخدة الفلوس واقفة في أوضة فاضية ما فيهاش غير دولاب وترابيزة، والست واقفة بتدور على حاجة. الشيخ قال لي قربي منها، امسكيها وقولي لها انت عاملة فيا ايه. يتعامل زي ما الشيخ قال. وبالمناسبة الاحداث دي كانت بس حصل لي كأني في حلم. جيت امسكها بس انا ما قدرتش اوصل لها، كان في حاجه بتبعدني، وفي نفس الوقت كانت هي واقفه بتبص لي مبرقالي. الشيخ سمعته وقال لي في التليفون بصي جنبك هتلاقي شيخ ليه دقن بيضة جنب منك دلوقتي. بصيت مت في جلدي لأني شفت اللي قاله. قالت لي روحي له قولي له يمسكها هو. خفت وما عملتش كده وما رضيتش اتعامل معاه. لقيت نفسي اتسحبت في ضلمة ورجعت لبيتي. موقف يا يونس في منتهى الفزع. قال لي هما هيبعدوكي، اقري الفاتحة تاني وادخلي. غمضت عينيا وعملت كده ورجعت تاني بس ما لقيتش جارتنا والاوضه كانت فاضيه. قال لي ادخلي ودوري في الدولاب هتلاقي ورقه فيها اسمك بالاحمر. فضلت ادور زي ما قال وفي نفس الوقت اتهيأ لي ان في حاجات كتيره بتدخل وشويه، ولقيت حد دخل ورايا، حد ملوش ملامح زينا بس كان واقف جنب مني كانه بيحميني. رجعت تاني ادور في حاجه بتقول لي انت بتدوري في المكان الغلط، وسمعت الشيخ بيقول لي في شيخ عندك بدقن بيضه اطلبي منه المساعده. قلت له مش موجود. قال لي دوري كويس. ببص ورايا لقيت فعلا الشيخ ده، لكن قبل ما اطلب المساعده لقيته بيقول لي انت عايزه ايه؟ قلت له ساعدني مش عارفه افتح الادراج دي خالص. راح الراجل فتح اول درج طلع فاضي مليان عنكبوت وتراب، بس مره واحده لقيت نفسي اتسحبت في ضلمه ورجعت لبيتي. فتحت عينيا لقيت نفسي في شقتي، اما الشيخ اللي كان بيكلمني على التليفون من السعوديه قال لي انا عايز اتكلم مع اهلك وكلكم تكونوا مع بعض، لان وانت لوحدك ما بتقدريش تصمدي وممكن تتأذي. هو ده اللي حصل يا يونس. انا بقى يا يونس انت عايز تعرف اللي حصل في النهاية، انا ما كررتش الاتصال مع الشيخ لان انا حاسة ان انا ممكن اموت. ليه بقى؟ لان من بعد المكالمة دي انا ما بحلمش غير اني بموت، بموت بمليون طريقة. تجربة صعبة وتجربة وانا الحمد لله دلوقتي احسن كتير خالص، بس انا ما كنتش متخيلة ان في بني ادم ممكن يكون عنده القدرة انه يتحكم في بني ادم بالشكل ده. ايوه هو اتحكم فيا. اي نعم هو ما عملش حاجة وحشة، بالعكس كان عايز يساعدني، بس انا خفت. خفت وعرفت يعني ايه التنويم المغناطيسي اللي ممكن يعمل حاجة في حد بالشكل المخيف ده. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90-90، ولسه مكملين تجارب حقيقية. صديقتنا أنا بشكرك على مشاركتك لينا في تجربتك. ومناسبة التنويم المغناطيسي، أيوة موجود وكل حاجة يعني بتوصل لنا هي من تجارب ناس، لكن أنا ما أقدرش أقولك هو موجود لأي مدى من اللي حضرتك أو للناس بتحكيه. طيب أنا عايزكم تشوفوا يا جماعة فيلم هيبنوتيك. الفيلم اسمه هيبنوتيك، هقول لكم السبيلنج بتاعه HYPNOTIC. الفيلم تاني اسمه هيبنوتيك. الفيلم ده بيتكلم عن التنويم المغناطيسي وانه ممكن يوصل سيطرة اللي بيمارس عليك التنويم المغناطيسي لحد ايه. فيلم بجد يستاهل انه يتشاف وهياخدكم وهيسحلكم معايا جدا. ونكمل تجارب حقيقية. ومحمد صديقنا بيقول لنا أنا حصل لي تجارب كتير مع الجاثوم. أول مرة لما تقريبا بدأت أسمعك كنت في حوالي تانية ابتدائي، ما كنتش أعرف يعني إيه جاثوم ولا إيه حاجة من الكلام ده، وكنت نايم عادي بس ماما دايما بتحب تقفل باب الأوضة علشان أعرف أنام كويس. دخلت نمت وهي قفلت الباب كالعادة بعد ما رحت في النوم. قلقت وحسيت جسمي مشلول مش قادر أتحرك وصوتي اتكتم وأنا بنادي على أمي، وتخيلت بظهور حاجة زي أطياف سودة بتدور في الأوضة لحد ما أخيرا قدرت أتحرك وخرجت برا الأوضة جري. بعد كده حصل معايا مواقف من ده كتير. فمرة كنت نايم وكنا في الشتاء وحسيت وأنا نايم أني في حاجة غريبة أو أني نايم بوضعية غريبة. فتحت عينيا لقيتني قاعد على الأرض قدام مراية الدولاب والبطانية ملفوفة حوالين مني، يعني حتى مش مرمي على الأرض نتيجة تحرك ليا، دي ملفوفة حوالين مني أنا قعدت واتغطيت بيها. موقف كمان بس قبل ما أحكيه أحب أقولك على شكل الأوضة اللي أنا نايم فيها وقتها، يعني لأنه هيفرق في باقي الأحداث. الأوضة فيها سرير كبير قدام منه كنبة سرير بتاعتي، علشان الأوضة مش كبيرة فمرايه التسريحة لازقة في السرير بتاعي على طول، يعني لما بنام رجلي بتكون في المراية، وعلى شمال السرير بقى الدولاب وفي مراية متعلقة عليه هو كمان. كنت نايم وحسيت ان انا عايز اصحى، معرفش في حاجة بتصحيني، عايز افتح عينيا بس معرفتش. كنت حاسس كأني طاير بمعنى الكلمة، وإن دراعي نازل كده تحت ومش مفيش حاجة ينزل عليها، لا سرير ولا أرض، مش حاسس بالسرير اللي أنا نايم عليه. وفضلت كده شوية صغيرين، وبعد كده صحيت ولقيت نفسي نايم عادي. اتكرر الموضوع ده بتاع مرتين، بس دي كانت أكتر تجربة سيئة في الأوضة. دخلت أنام في النهار وقفلت الباب عليا، أنا مش خايف، الدنيا منورة وما كنتش حاطط في دماغي أي حاجة من الأساس. نمت وأنا نايم، ومعرفش إذا كنت أنا صاحي ولا نايم ولا ده جاثوم. اتهيألي إن في بيمشي من عند المراية حاجة وتعدي فوق راسي وتقف عند السرير وترجع تاني تعدي. الحاجة دي كيان مكعبر كده مستدير، أنا معرفش ده إيه. الشيء ده مش تقيل، بس كنت لوحدي في الأوضة وحاسس بيه بيمشي عليا. ما كنتش عارف أعمل إيه، كنت عايز أنط مرة واحدة من مكاني. ما شفتش حاجة وخرجت أجري برا الأوضة، ومن ساعتها أنا بعدت عن الأوضة دي زي ما بقول قطعتها. في الفترة دي ما كانش في حد في البيت بيصدق اللي بيحصل لي، خصوصا أن ماما لما كانت بتنام على السرير ما كانتش بتحس بأي حاجة، وأنا ما كانش عندي مس ولا الكلام ده. وعلى فكرة لما بسمع كتاب ربنا لا بتضايق ولا بتراش ولا بتنفض ولا الكلام ده خالص، ولكن لما بقيت أنام برا الأوضة الموضوع قل تماما لدرجة أنه اختفى. لسه في حلقتنا وفي سهرتنا ولسه في التجارب الحقيقية اللي حضراتكم بتحكوها لينا، ونروح لملك. أنا واحدة من محبي الرعب جدا ومحب المغامرات قوي، ودايما كان نفسي أمر بمغامرة مرعبة أو قصة زي اللي انت بتحكيهم. المهم، انت أول ما قلت على تجربة العين السحرية من كام حلقة، أنا ما ترددتش لحظة واحدة وقمت طفيت نور الطرقة، والحسن الحظ البيت كله نايم. فضلت بص على العين السحرية بتاع 5 دقايق زي ما انت قلت وزودت. أنا بدأت أحس بالملل وقلت إيه، يونس بيشتغلنا. ولسه خلاص راجع أشغل نور الطرقة، حسيت إن الباب اتهز. الباب حصل فيه هزة لدرجة إن الهزة زي ما يكون عارف حد زق الباب زقة، فحصل هزة في الباب خفيفة ولكنها واضحة ومعها خبطة. أنا اتشليت، اتيبست في مكاني، بس برضو جوايا حاجة عايزة تقولي في إيه. رجعت وبصيت من العين السحرية بحذر، مش شايفة حاجة، لكن في الضلمة، في عز الضلمة، كأني شايفة حد جوه الضلمة وضلمته أكتر من الضلمة. فضلت مركزة أكتر وبصة أكتر من كده، ما حصلش. لكن هل ده تهيؤات؟ هل ده حلم؟ هل ده حصل بالفعل؟ ما عرفش يا يونس، لكن بعد اللي انت قلته على العين السحرية كان رد فعلي حمادة، ودلوقتي بعد ما انا بصيت فيها الموضوع بقى حاجة تانية خالص. والتجربة صديقتنا هند بتقول، انا من حوالي 2 سنين تقريبا طلعنا كام يوم مصيف، وفي الفترة دي كان في فيلات فاضية وشاليهات مش مسكونة. المهم في يوم واحنا بنتمشى انا وجوزي واختي قلنا نستريح، وكان قريب منا زي فيلا مهجورة وكان ليها حديقة يعني جنينة كبيرة كده، فقلنا نستريح. قعدنا على الارض في الجنينة ناكل، وبعد شوية انا اختي وانا قلنا نصلي. دخلنا الفيلا وقلنا نصلي جوه، ولما دخلنا لقينا اوضة فاضية مليانة تراب، وباب تاني كان مقفول في اخر الاوضة. فكرنا ان الاوضة اللي ورا الباب دي ممكن تكون انضف للصلاة، حاولنا نفتح الباب وفتح بسهولة رغم انه شكله قديم ومعتق. دخلنا الأوضة، حسيت برهبة كده اول ما دخلت، حسيت جواها تقيل، النفس صعب. بدون مقدمات لاحظنا حاجة مش طبيعية، لاحظنا ان الارض في الأوضة التانية كانت مليانة اثار رجلين في التراب، مع ان الأوضة الاولى اللي بتودي للأوضة التانية ما فيهاش الاثر ده خالص. المهم بقى كان في باب تاني في الأوضة التانية، وبعدين يبقى ده هو اللي دخل منه الرجلين بقى اللي كان ماشي. مشينا ورا الاثار الرجلين وفتحنا الباب اللي ورا، ولقينا ان الأوضة التالتة كانت شبه خالية، لكن في ركن منها في سرير قديم واثار الرجلين رايحة ناحيته. الرعب اشتغل يا يونس، شفت اثار الرجلين كانت فوق السرير نفسه. قلت لاختي بقولك ايه، سواء ده حاجه بجد ولا عفاريت يلا بينا. مجرد ما قلت لاختي كده اختي العفاريت ركبتها وقامت مصوته. وتخيل بقى بنتين اختين موجودين في مكان زي كده، واحده منهم صوتت، جرينا ناحيه الباب التاني اللي في الاوضه وخرجنا نصوت من الفيلا واحنا بننهج من الخوف، ورجعنا للجنينه وكل واحده فينا بتحاول تهدي نفسها وتهدي التانيه. لحد النهارده انا ما كنتش فاهمه ولا زلت مش فاهمه اللي حصل، وليه اثار الرجلين فوق السرير، وايه اللي كان مستنينا لو ما كناش خرجنا في اللحظه دي. عمري عمري عمري عمري يا يونس ما بنسى التجربه والموقف ده. طيران يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، لو ما انضمتش ليه نورنا. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك على فيسبوك، وفي العيلة وكلنا بنتكلم مع بعض. واستعدوا علشان هنبتدي نختار كمان في الحلقة ممكن الجاية اللي هيشاركونا في تعبئة شنط رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهندس حسام، كنت حابب أشارك تجربتي وأحكيها باختصار. وقتها كنت شغال تحت التدريب في موقع بعد مطروح في منطقة اسمها براني، والناس بيقولوا هناك ان المنطقة دي فيها اذى من الجن كتير. ما كنتش بدقق او بركز في الكلام اللي بسمعه. اشتغلت هناك 7 شهور، وفي الشهر الثامن بقى بعد نهاية 7 شهور واحنا شغالين دخلت الحمام، وانا في الحمام حسيت ان دراعي اتشن جامد ووقعت على الارض كعبلت، وبعد كده حسيت ان انا عايز انام. دخلت في احلام متداخلة وكوابيس كتيرة جدا، فوقوني وبقيت كويس، لكن بعد لما اغمى عليا في الحمام حسيت كأن في حاجة فيها اتغيرت مش عارف هي ايه. لما نزلت اجازة رحت قعدت مع واحد صاحبي، اقسم بالله انا ما اعرف ايه اللي حصل، بس بعد ما قعدت معاه كنت حاسس بحاجة غريبة وشايف حاجات كأني في الاحلام بتاعت المرة اللي وقعت فيها في الحمام. لقيتني بقوله انت معمول لك عمل من فلانة في ازازة البرفان اللي انت شايلها في الجاكيت اللي في الدولاب في الرف الاخير. صاحبي اتفاجع لما سمعني وفكرني ان انا بكلم البنت دي، بس اقسمت له بده واثبتت له كمان. في الفترة دي انا بقيت اشوف كوابيس دايما، واحلم ان في تعبان لافف على رقبتي وعلى ظهري، رغم ان انا الحمد لله دينيا تمام. بقطع في الصلاة لكن انا كويس، كنت لما صلي احس بهدوء وراحة نفسية. بعد كده يا يونس بقيت كل ما اقعد مع حد اشوف حاجات زي كده، وخصوصا لو مأذي اعرف انه معمول لسحر، اعرف انه عدى على حاجة، اعرف انه ممسوس. مش هكذب واقولك ان انا كنت بشوف بقى خيالات لا خالص، انا في حاجة في دماغي بتديني زي تقرير عنده كذا وكذا وكذا وكذا، عندها كذا وكذا وكذا وكذا. بقيت حاسس ان انا علي عفريت، وان لما وقعت في الحمام اتأذيت او اتكشف ستر المفروض ما كانش يتكشف. وفي يوم رحت حكيت للشيخ من المحفظين، طلب مني أعدي عليه نصلي العشاء مع بعض. صلينا سوا، بعد لما خلصنا قعدت قصاد منه وقرأ علي الرقية الشرعية، ومن بعدها قال لي بص يا ابني، هي ممكن تكون نقمة وممكن تكون نعمة، لو ربنا شايف ان دي نعمة هتكمل معاك وانت تعامل وحاول تفيد الناس بيها، لكن لو نقمة ربنا هيصرفها عنك. واللي حصل يا يونس ان الموضوع انصرف عني بالكامل، انا لا عايز اعالج حد ولا عايز اشوف حاجة من الحاجات دي، انا مش قادر. تجارب حقيقية صارتنا لسه مكملة. واسماء محمد بتقول انا من الجيزة عندي 35 سنة، لما كنت صغيرة كنت بقف قصاد المراية كتير زي اي بنت في سني، وكنت كل ما اشوف ممثلة عاملة تسريحة شعر افضل اجرب اعك في شعري لحد ما اعملها زيها، ده كان بيخليني طابع انا اقف قدام المراية كتير. المهم الموضوع استمر معايا وكنت متعودة على كده سنين طويلة، لحد ما في يوم كنت راجع من برا وتعبانة وكان الجو حر، دخلت الحمام اخد دش، وكنت متعودة وانا باخد دش اغني عادي يعني حسب المود، اغاني حزينة كتير واغاني خفيفة قليل وعلي صوتي، الحمام بقى قصاد الصوت يخليك تصدق ان صوتك حلو. في المرة دي وانا بغني تهيألي ان انا سمعت صوت راجل غريب برا الحمام بيزعق، قلت بابا، بس بطلت اغني. ولما خرجت بسأل ماما هو بابا جه امتى، قالت لا يا حبيبتي ما جاش، مفيش غير انا وانتي. اتخضيت قلت بس من الصوت العالي انا تهيألي. بعدها كنت نايمة ولقيت قبل الفجر ايد بتهزني على كتف اليمين، ومن غير ما افتح عيني قلت ايه مين؟ محدش رد. حاولت اكمل نوم لكن بعد شوية اتكرر تاني وقلت مين؟ محدش رد. كنت برد وانا مغمضة عيني ونعسانة جدا، كنت فاكرها اختي الصغيرة، بس لما اتكرر للمرة التالتة زعقت جامد وقلت ما كفاية بوخة وهزار بقى، انا مش عارفة انام. وفتحت عيني، مفيش حد في الأوضة، اختي نايمة والكل نايم في أوضة تانية. خفت، وعكس المرة اللي فاتت فضلت أفكر في اللي حصل، وبقيت كل يوم قبل ما أنام أقول أذكار وأدعية النوم عشان خايفة، وتأكدت إن دي حاجة والعياذ بالله. في يوم كنت مشغلة قرآن ولما جيت عند آيات معينة حسيت إن أنا بدوخ ودماغي بتتقل، وحسيت إن أنا مش قادرة أتحرك. كنت بقاوم علشان أفضل ثابتة ومحسش بأي تعب. مش هبالغ وأقولك إني شفت حاجة، لا أنا دخت بس بطريقة شديدة قوي، وقعت على الأرض جامد. المهم في الفترة دي كان بدأ شباب يعني عرسان يعني يتقدموا لي للجواز، كان كل ما عريس يجي لي يحصل حاجة، يا هو يطفش يا إما أنا أرفض. كبرت وبعدين اتعرفت على طريق شغلي على شاب كويس فيه كل المواصفات اللي أي بنت تعوزها، كنت مستريحاله وهو كمان. الموضوع كان ماشي كويس، بس بعد كده الدنيا اتغيرت. مرة لقيه بيتصل بيا يقول لي أنا مش قادر أكمل، أنا مش قادر ألتزم، ومرة بعدها يقول لي لا أنا عايز أكمل ما تزعليش مني، وفي مرة سابني واتصل بيا يعيط يقول لي لو سبتيني أنا هموت. بقيت محترف أمره، ولما أسأله أنت بتعمل كده ليه يقول لي ما عرفش بعمل كده ليه، أنا ساعات أصحى من النوم حاجة بتقول لي ما ينفعش الجوازة دي تتم فأقوم أكلمك، بعدها أحس بندم شديد وكأني كنت مغيب. رحت سألت أخته عليه، قالت لي هو مرتبط بيكي جدا وبيحبك جدا وبيكلم عليكي يعني أحسن كلام، لكن كل شوية يوم طلعنا لنا بعيب فيكي ويقول لنا إيه، أنا وأنا نايم حاجة قالت لي إنها بعد ما نتجوز هتتعبني. خلاص يا يونس، هو الموضوع عدى عليه سنين والله يرحمه، هو توفاه الله وعرفت ده بالصدفة، وحزنت عليه جدا، مش علشان حاجة يعني ولا عشان حب ولا الكلام ده، لا علشان كان فيه عشرة. فادعوا له يا يونس أرجوكم إن ربنا يرحمه ويرحم كل أمواتنا. مكملين تجارب حقيقية، ونروح لحبيبة اللي بتقول لنا بخصوص موضوع التولبة اللي هو الصديق الخفي أو الخيالي اللي انت اتكلمت عنه. أنا بقى الحلقة دي من الحلقات العظيمة يا يونس. من حوالي سنة دخلت تجربة علشان ألعب تولبة، اللي هي إنك تصنع صديق خيالي تقدر تشوفه وتتكلم معاه، يعني كأنه شخص حقيقي بس محدش بيشوفه غيرك. أنا بصراحة الموضوع جذبني قوي لأن بحب جدا الحاجات اللي من النوع ده، وعندي فضول قوي ناحيتها. دخلت وشفت الخطوات وعملتها كلها، وأسفة مش هقدر أقول الطريقة لأنها طلعت كلها غلط وضارة جدا، وطلعت حاجة شبه استحضار للجن. باختصار كانت إنك تقرأ صورة معينة من الكتاب ربنا وتكررها كل يوم عدد معين، وتجيب ورقة وتكتب فيها مواصفات الصديق الخيالي اللي انت عاوزه. المهم بعد ما عملت الخطوات دي والطريقة بقت دايما معايا، حسيت إن أنا متراقبة، وحسيت إن أنا ما بقيتش لوحدي، وان انا لما بمشي في حد ماشي ورايا، ولما بنام بحس بنفس حد ورا مني. كنت بقنع نفسي وبقول يا خايبه بيتهيألك انت تقمصتي الموضوع بزياده. وفي يوم كنت قاعده بالليل على السرير عادي، بس فجاه حسيت بحاجه بتضغط على ظهري وجنبي جدا، والاحساس كان حقيقي لدرجه ان انا فكرتها اختي وبترخم عليا. زعقت جامد لاني ببص لقيت اختي قاعده بعيد وما قامتش من على الكرسي. قلت لها انت هتستعبطي، وبعدين قلت انا بيتهيألي ومش عايز اصدق ان الموضوع ممكن يأثر بالشكل ده او يحصل معايا زي ما بس، وزي ما انت قلت في الحلقة بتاعتي عديت موضوع التولبة ده عادي وتناسيت. وعدى كم يوم وصحيت على ايد بتمشي على شعري، قمت مفزوع نطيت من مكاني من كتر الخوف. صحيت ماما وحكيت لها على اللي حصل، فضلت تقولي تهيؤات اكيد بتحلمي مفيش حاجة. رجعت نمت تاني، ولما نمت حلمت ان انا واقفة قدام حد غريب، ولما دققت فيه اكتشفت انه كان بالظبط زي الصديق الخيالي اللي كتبت وصفه في الورقة، بس وشه كان شاحب وعينيه بيضاء، وبعدين بيمسكني من ايدي وبيشدني كأنه عايز ياخدني في مكان ما. فضلت 3 ايام متواصلين احلم بنفس الحلم ويظهر لي، ويحاول كل مرة يسحبني، كل ما أشوفه كنت أصوت وأصحى وأنا منهارة. أنا عارف أن ده ممكن يكون تأثير من عقلي الباطن بنسبة كبيرة، بس الموضوع صعب قوي يا يونس، مجهد جدا جدا. أنا حرفيا خايفة يكون أن في شيء مؤذي أنا حضرته، ويكون من الموضوع بحق وحقيقي مش مجرد تهيؤات أو عقل الباطن. بمر بحالة صعبة، ومن وقتها أنا بخاف من النوم وبخاف من كل حاجة، وبخاف منك أنت شخصيا، وما تزعلش مني. طيب أنا عايز أقول إن الحلقة بتاعت التولبة للي عايز يسمعها، لأن أنا بعتبرها من الحلقات القوية جدا، هو ملف سري هتلاقوه موجود على يوتيوب اسمه التولبة رعب أحمد يونس. ملف بيتكلم عن الموضوع بدقة وبشمول كبير جدا، اسمه التولبة أحمد يونس. خليني أسأل نفسي وأسألكم معايا سؤال، يا ترى إيه السر اللي بيخلي الجن يستجيب للطلسم أو التعويذة؟ فكر معايا كده. بيقولك إن داخل كل طلسم مجموعة أسماء هي أسماء ملوك الجن، وكل طلسم ليه نوع من الجن اللي بيكونوا موكلين بيه، بمعنى إن هو الطلسم ده هم بيوهبوا نفسهم لخدمة اللي بيتلوا الطلسم ده وبيقسم فيه بأسماء ملوكهم، يعني زي ما يقولوا حلفتنا بالغالي. يعني كل طلسم بيجذب نوع معين من الجن، احيانا ممكن الطلسم الواحد يجذب جن مختلف تماما غير اللي انت دعيته، وممكن يكون الموكل على الطلسم الجن سواء بقى ديانته ايه، سواء هو لا ديني اصلا. وارد. الطلاسم بيقولوا بتنقسم لنوعين، نوع اسمه دعوات ونوع اسمه زجرات. اسم الدعوات لو انت بتطلب فيها حضور الجن، اسم الزجرات لو انت بتحاول تصرف الجن. يعني في طلسم دعوة وطلسم زجر، وبمجرد ما بتقرأ اي نوع فيهم انت بتستدعي الجن الموكل على الطلسم عشان ينفذوا الامر. ولو انت اخطأت ممكن تتعرض جدا للأذى، خصوصا ان الجن المسلط بالطلسم بيكون قوي جدا، وفي معظم الاحيان بيكون جن خبيث. طيب انا قبل ما امشي، انا مش هقول اللي هقوله، يعني اللي ما بيحبش موضوع التعويذ والطلاسم اقفل. أيوة اقفل. اللي بيحب يخوض المغامرات يسمع ويقول لي في التعليقات على صفحة الراديو 9090 أو على قناة يوتيوب أو في الكومنتس أو في جروب عيلة أحمد يونس، ويقول لي حس بإيه. هقولك الحاجات اللي هتمر بيها، حاجة من الحاجات دي، أو في البعض ممكن يمر بالحاجات مجتمعة. موضوع زغللة العينين، موضوع ان انت تحس بحالة هيجان وان انت جسمك فيه فوران وان انت زهقان، موضوع ان المخ فيه زي ما بيقولوا دربكة، ألم في الظهر او في الرقبة من ناحية الشمال، من ناحية الشمال، او تنميل في منطقة مختلفة بتختلف من شخص للتاني، او حاسس كأن فيه حد بطرف صباعه بيمشي صباعه على جزء برضو مختلف ومتباين من جسمك، او تحس كأن في نملة ماشية في شعرك او في شعرك. اسمع واحكي لي حسيت بإيه. عدد آل ابن أجب. أجيب يا عدد آل ابن أجب، إذا أردت إلا الأرض، إلا الأرض، إلا الأرض. الجن الخاتم، الجن الخاتم، الجن الخاتم. عجل عدد اتنين. عزيمة العظيم. قسم القمر. الملائكة المنزلة، الملائكة المنزلة. الأكثر محبة إلى باب المحبة، الأكثر محبة إلى باب المحبة. حرير رباط روحاني، حرير رباط روحاني، حرير رباط روحاني. فائدة تعد من العالم السفلي، فائدة تعد من العالم السفلي. فائدة تعد من العالم السفلي. أنثى ذكر من الظلام. حضور ميمون نحاس ميمون نحاس ميمون نحاس بحق الكتب وبحق ما كتب وبحق ما قرئ وبحقهم وبحقكم وباستجابتنا. لا لوم عليكم بل علينا، لا مسؤولية لكم بل علينا. بسم الله الغني، بسم الله القدير، بسم الله الجبار. كيفما تريد وحيثما تريد وأينما تريد، بحق من قرأ وبحق ما قرأ وبحق ما يسمع وبحق ما يسمع الآن، فلتظهر ولتعطي أمارة وإشارة وإحساس، ربما بخدش في الجلد، ربما بحرارة في الجسد، ربما بهمس في الأذن، بحق كل ما لديكم من اتصال ومن علاقات ومن تواصل مع عالم البشر، فلتعطونا إشارة وفي الإشارة أمارة. تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل، تفتح أبواب الجسد بالكامل. لقد فتحت أبواب الجسد، فبحق تلك الأبواب الموصدة والتي كانت مغلقة، هلموا إلينا واخترقوا دون أن تحترقوا رباط الروحانيين، الملك المنزلين، الأعمال لدى السفليين. ما أنت وما أنا من طين ومن نار، ما أنت وما أنا من طين ومن نار. الخوت أجذابا، الخوت أجذابا، الخوت أجذابا، الخوت أجذابا. حسيت بإيه؟ حسيت بحاجة تخص تنميل في الجسم؟ حسيت بحرارة؟ حسيت كأن في حاجة بتمشي على الجلد؟ حسيت كأن في حد موجود معاك دلوقتي أو معاك دلوقتي في الأوضة؟ حسيت بأنك دلوقتي خلاص فعلا مش لوحدك؟ عارف يعني إيه أبواب جسمك وجسمك اتفتحت لاختراق عالم الجن؟ حسيته بإيه من الأعراض؟ طيران في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واكتب لي في البوست اللي هتكتبه والجروب فيه فوق 200,000، ايه اللي مريت بيه من الاعراض؟ احكي لي، اكتب لي بسرعة، علشان زي ما فتحنا بهذا الطلسم كل الابواب، مطلوب من اللي سمع يستعد عشان هنقفل الابواب. عايز اقولك انت حقيقي، انت نجمك خفيف، اختراقك مش صعب خالص. ايه اللي مريت بيه من الاعراض؟ احكي لي، اكتب لي بسرعة، علشان زي ما فتحنا بهذا الطلسم كل الابواب، مطلوب من اللي سمع يستعد عشان هنقفل الابواب. عايز اقولك انت حقيقي، انت نجمك خفيف، اختراقك مش صعب خالص، لان انا بمنتهى البساطة اشتغلتك. اشتغلتك واشتغلتك وعرفتك الدجال بيعمل ايه والساحر بيعمل ايه. انا كل الكلام اللي قلته ده تأليف، تأليف، يعني كل اللي انا عملته ده كدب، علشان كل اللي بيروح ويصدق اي حد يقولك انا بعالج، وانا لا استثني احد، عالج نفسك بنفسك، عندك تعب نفسي الجأ لاهل الطب النفسي، عندك اي حاجة فيها محتاج حد يرقيك ارقي نفسك، ابوك امك حد من معارفك. لكن اللي بيدخل الباب ده للأسف هو باب من الجهل المظلم، ما بيخرجش منه تاني. كل اللي انتوا حسيتوا بيه انا اللي قررت اخليكم تحسوا بيه. شكراً.